وأما بعدها فلها السنة الراتبة. والسنة الراتبة التي بعدها ركعتان في البيت، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة لا يصلي بعدها شيئا حتى ينصرف إلى بيته فيصلي ركعتين.